باب من يرث السدس. والسدس فرض سبعة من العدد: أب وأم، ثم بنت ابن وجد، والأخت بنت الأب، ثم الجدة، وولد الأم تمام العدة، فالأب يستحقه مع الولد، وهكذا الأم لتنزيل الصمد، وهكذا مع ولد الابن الذي ما زال يقف إثره ويحتذي، وهو لها أيضا مع الاثنين من إخوة الميت فقس هذين، والجد مثل الأب عند فقده في حوز ما يصيبه ومده، إلا إذا كان هناك إخوة لكونهم في القرب وهو أسوة، أو أبوان معهما زوج ورث، فالأم للثلث مع الجد ترث، وهكذا ليس شبيها بالأب في زوجة الميت وأم وأبي، وحكمه وحكمهم سيأتي مكمل البيان في الحالات، لأن بحر الرجز لابد أن يكون الشطر الأول موافق للشطر الثاني توافق. وحكمهم سيأتي مكمل البيان في الحالات. وبنت الابن تأخذ السدس إذا كانت مع البنت مثالا يحتدى، وهكذا الأخت مع الأخت التي بالأبوين يا أخي أدلتي. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: باب من يرث السدس. والذين يرثون السدس هم سبعة أصناف، ذكرهم المؤلف رحمه الله أو الناظم إجمالا ثم فصلهم، فقال: والسدس فرض سبعة من العدد. سبعة استفيد منه أن أصحاب السدس سبعة، ثم بينهم إجمالا فقال: أب وأم، ثم بنت ابن وجد. أب وأم ثم بنت ابن وجد، كم هذه؟ أربعة. والأخت بنت الأب ثم الجدة، الأخت بنت الأب يعني الأخت لأب، ثم الجدة، هذا كم؟ ستة. وولد الأم تمام العدة، وهذا تمام العدة سبعة. وهذا من حسن التعليم أن يذكر الشيء مجملا ويحصر ثم يفصل. ولذلك يمر بنا كثيرا أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ثم يأتي التفصيل: ثلاثة لا يكلمهم الله، لا تحل الصدقة لغني إلا لإحدى ثلاثة، وهكذا. فالإجمال ثم التفصيل هذا فيه فائدتان: فائدة الأولى الحصر، والفائدة الثانية التشويق، لأنك إذا قلت ثلاثة سبعة ستة فإن الذهن يتشوف ويتشوق ويتطلع إلى معرفة من هؤلاء. طيب، ثم شرع المؤلف قال: فالأب، الفاء هنا للتفريع أو فصيحة؟ فالأب فصيحة. يقول: فالأب يستحقه مع الولد، وهكذا الأم بتنزيل الصمد. طيب، فالأب هذا الأول أو الصنف الأول من أصحاب السدس الأب، ويستحقه بشرط واحد وهو وجود الفرع الوارث، يعني أن يكون للميت فرع وارث، فمتى وجد فرع وارث ذكرا كان أم أنثى فإن الأب يرث السدس. قال الله عز وجل: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. طيب، فلو هلك هالك عن أب وابن السدس، أب وبنت السدس، هلك عن أب وابن ابن السدس للأب، السدس للأب. طيب، لأن فرع وارث. طيب، هلك عن أب وبنت ابن، نعم السدس. طيب، هلك عن أب وابن بنت ثلث، نعم فرع لكنه ليس وارث. إذن متى وجد فرع وارث فإن الأب يستحق إيش؟ السدس، يستحق السدس. طيب، يقول رحمه الله: وهكذا الأم بتنزيل الصمد، يعني وهكذا الأم تستحق السدس مع وجود الولد، يعني قوله مع الولد وهكذا الأم، يعني وهكذا الأم تستحق السدس مع الولد بتنزيل الصمد، يعني بتنزيل الله عز وجل. والصمد، الصمد هو الذي صمدت إليه جميع المخلوقات، بمعنى افتقرت إليه جميع مخلوقاته. الصمد هو الكامل، أحسن ما قيل فيها أنه الكامل في صفاته، الذي افتقرت إليه جميع مخلوقاته. قل هو الله أحد الله الصمد، معنى الصمد إيش؟ الكامل في صفاته، الذي افتقرت إليه جميع مخلوقاته. كل ما قيل من معاني لو فتشت في كتب التفسير تجد أن منهم يقول الصمد الذي لا جوف له، ومنهم يقول الصمد كذا. أجمع ما قيل وكل ما قيل من المعاني تدخل فيه وما ذكرناه، ما هو؟ الصمد الكامل في صفاته الذي افتقرت إليه جميع مخلوقاته. طيب، إذن الأم هي الصنف الثاني من أصناف أصحاب السدس، وترثه بشرطين، لكن من الذي يقول وهكذا الأم زد بتنزيل الصمد، وهكذا مع ولد الابن الذي ما زال إثره ويحتذي، وهو لها أيضا مع الاثنين من إخوة الميت فقس هذين. إذن ترث الأم السدس بأحد شرطين، أحد شرطين مو بشرطين، بأحد شرطين، إما أن يوجد فرع وارث، وإما بأن يوجد جمع من الإخوة. فالفرع الوارث في قوله فالأب يستحقه مع الولد، وهكذا الأم يعني تستحقه بتنزيل الصمد، بتنزيل الصمد. فالأم إذا وجد فرع وارث مثل هلك هالك عن أم وابن فلها السدس. طيب، وهكذا مع ولد الابن، أم وابن ابن، نعم السدس. ولذلك نحن لا قلنا فرع وارث يشمل ما لو كان بالصلب أو أنزل بمحض الذكور. طيب، أم وبنت ابن السدس. طيب، أم وابن ابن السدس، أم وبنت بنت لا ترث السدس. نعم، يقول وهكذا مع ولد الابن الذي ما زال يقفو إثره ويحتذي، يقفو إثر من؟ إثر والده. قال وهو لها، لها ضمن على الأم أيضا مع الاثنين من إخوة الميت، نعم لها مع الاثنين من إخوة الميت، سواء كان هؤلاء الإخوة أشقة أم لأب أم لأم، وسواء كانوا ذكورا أم إناثا أم مختلطين. فلو هلك هالك عن أم وأخوين شقيقين فلها السدس، أم وأخوين لأب السدس، أم وأخوين لأم السدس، أم وأخ شقيق وأخ لأب السدس. واضح؟ ولهذا قال وهو لها مع الاثنين من إخوة الميت فقس هذين. إذن نخلص من هذا أن الأم ترث السدس، ترث السدس بأحد شرطين، ما نقول بشرطين، بأحد شرطين، لأننا يعني قلنا بشرطين لا بد من اجتماعهما، لكن هنا بواحد منهما ترث السدس. الأول وجود الفرع الوارث، الثاني جمع أو وجود جمع من الإخوة، أو وجود جمع من الإخوة. والدليل ما تقدم، ولأبويه لكل واحد منهما السدس، لأبويه يعني الأم والأب، لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، أم السدس. هذا من الصنفان. الصنف الثالث، طيب، يقول رحمه الله قال والجد مثل الأب عند فقده في حوز ما يصيبه ومده. الجد مثل الأب، مثل الأب مطلقا على القول الراجح مطلقا. إذن الصنف الثالث من أصناف أصحاب السدس الجد، لكن يقول المؤلف مثل الأب عند فقده، مثل الأب عند فقده. فنأخذ من هذا من قوله والجد مثل الأب أنه يشترط لميراث الجد السدس ما يشترط للأب، ونزيد فقد الأب، فقد الأب أو من دونه. فنقول الآن الجد يرث، يرث بشرطين، عدم الأب لقوله عند فقده، وثانيا أن يوجد فرع وارث، أن يوجد فرع وارث. إذن الجد يرث بشرطين، ما هما؟ عدم الأب ووجود فرع وارث، شرط عدمي وشرط وجودي. من أين نأخذ اشتراط عدم الأب بقول عند فقده؟ من أين نأخذ اشتراط وجود الفرع مثل الأب؟ يقوله مثل، مثل، والمثلية تقتضي أنه يرث، يرث بشرطه. وتقدم أن من شرط ميراث الأب السدس وجود الفرع الوارث. طيب الأحسن من هذا من قولنا عدم الأب نقول عدم الأب أو الجد الأقرب منه. يعني لاحظوا الجد قد يكون أب أب وقد يكون أبي أبي أب فوق. فلو قدرنا مثلا هلك هالك عن أبي أبي أب وأبي أب إيه هلك هالك عن أبي أبي أب يعني أب أب أب ثلاث وأب أب أبي أب يعني جد الأب وأبو الأب. لمن الميراث؟ الميراث لمن؟ أبو الأب لأبي الأب لأنه إيش؟ لأنه أقرب لأنه أقرب عدم الجد الأقرب. نقول عدم الأصل الوارث عدم الأصل الوارث من الذكور الأقرب منه إن أو بعبارة أخرى ألا يوجد أصل وارث من الذكور أقرب منه ألا يوجد أصل وارث من الذكور أقرب منه. وهذا يشمل الأب ومن على. إذن نقول الجد يرث السدس بشرطين. الشرط الأول ألا يوجد أصل وارث أقرب منه من الذكور أقرب منه ألا يوجد ذكر وارث من الذكور أقرب منه. فإذا وجد جد أب فيه ذكر وارث من الفروع من الأصول أقرب منه. لأن يعني قلنا عدم الأب إلا إذا توسعنا وقلنا المراد بالأب أن الجد أب. لكن الأحسن نقول من شروط إرث الجد السدس الشرط الأول ألا يوجد أصل وارث من الذكور أقرب منه. والشرط الثاني وجود الفرض الوارث. فعليه هنا نقول لو هلك هالك عن جد وأب نقول الجد لا يرث السدس لوجود أصل وارث من الذكور أقرب منه وهو الأب. هلك هالك عن أبي أبي أب وأبي أب أبي الأب نقول لأبي الأب ولا يرث أبي أبي الأب شيئا. لماذا؟ لوجود أصل وارث من الذكور أقرب منه. طيب يقول والجد مثل الأب عند فقده في حوز ما يصيبه ومده. في حوز ما يصيبه يعني أنه يحوز ما يحوز الأب يحوز ما يحوز يعني يأخذ ومده. ايش مده؟ المد بمعنى الرزق. الرزق يعني أن حكمه حكم الأب فيما يحوز وفيما يرزق وفيما يحجب وفيما يحجب. طيب يقول رحمه الله إلا إذا كان هناك إخوة لكونهم في القرب وهو أسوة. لكن هناك إخوة وظاهر الكلام رحمه الله إذا كان هناك إخوة يعني سواء كان الإخوة أشقة أم لأب أم لأم سواء كان الإخوة أشقة أم لأب أم لأم. أنا أقول المراد بالإخوة هنا الإخوة الأشقة ولأب. أبا يقول إلا إذا كان هناك إخوة إخوة نعم لقول في القرب يعني في القرب من الميت إلا إذا كان هناك إخوة. طيب يقول أو أبوان معهما زوج ورث. إذا الآن اشترط المؤلف رحمه الله أو ذكر شرطا ثالثا لميراث الجد السدس وهو أن لا يوجد معه إخوة أو أخوات. وهذا الشرط هذا الشرط مبني على أن الإخوة يرثون مع الجد يرثون مع الجد. وسيأتينا إن شاء الله تعالى بين القول الراجح وهو أن الجد مثل الأب أن الجد مثل الأب مطلقا وعليه فيحجب الإخوة كما يحجب الأب الإخوة. أما الإخوة لأم فالعلماء متفقون على أن الجد يحجبهم أن الجد يحجبهم ولا وأنه لا ميراث لهم معه. طيب يقول رحمه الله أو أبوان معهما زوج ورث فالأم للثلث مع الجد ترث. أيضا هذه مسألة مستثناة من كون الجد ليس كالأب. المؤلف فيما تقدم ذكر أن الجد مثل الأب استثنى مسألتين المسألة الأولى مع الإخوة والمسألة الثانية مع الأم والأب مع الزوج والأم مع الزوج والأم فليس كالأب. فلو هلك هالك عن زوجة وأم وجد هل نقول هذه عمرية؟ لا. زوج وأم وجد هل نقول هي عمرية؟ لا. إذن الجد مثل الأب إلا في مسألتين. المسألة الأولى إذا كان معه إخوة فالأب يحجب الإخوة ولا يرثون معه شيئا والجد لا يحجبهم ويرثون معه على تفصيل يأتي. المسألة الثانية إذا كان مع الأب، إذا كان مع الأب، إذا كان في المسألة مع الأب أم وزوجة أو أم وزوج فهي عمرية، لكن إذا كان بدل الأب جد فليس الأمر كذلك، يعني أم وأب وزوجة عمرية، أم وأب وزوج عمرية. لكن لو استبدلنا الأب بالجد، نقول جد وأم وأب ليست عمرية، فقسمتها مثلا هلك هالك، هلك هالك عن زوج وأم وجد، نقول الزوج له النصف والأم لها الثلث كاملا، لها الثلث كاملا، الثلث لها مرتب والباقي للجد. مش باقي شيء؟ واحد. طيب زوجة وأم وجد، الزوجة الربع والأم الثلث كاملا والباقي للجد. إذا خالف الجد، خالف الجد الأب في مسألتين، المسألة الأولى فيما إذا كان معه إخوة فليس كالأب، والفرق أن الأب يحجبهم والجد لا يحجبهم. المسألة الثانية في العمرية، فلو كان بدل الأب جد، لو كان بدله بدل الأب جد، فالأم لها الثلث كامل. ولهذا قال وهكذا ليس شبيها بالأب في زوجة الميت وأم وأبي، وحكمهم سيأتي. نعم. يقول رحمه الله وهكذا ليس شبيها بالأب يعني جد في زوجة الميت وأم وأبي. هذه المسألة الثانية من مسائل العمرية، يعني أن الجد ليس كالأب في العمريتين، فلو كان بدل الأب، لو كان بدل الأب جد فإن الأم لها الثلث كاملا. طيب وحكمهم سيأتي، حكمه يعني حكم الجد، وحكمهم يعني فيما إذا اجتمعوا سيأتي مكمل البيان في الحالات، وذلك في باب الجد والإخوة، مكمل البيان في الحالات، وذلك أن الجد والإخوة إذا أن الجد إذا كان معه إخوة فلهم أحوال، تارة يكون معهم صاحب فرض وتارة لا يكون معهم صاحب فرض، ولهم ضوابط وقواعد نذكرها إن شاء الله تعالى. طيب قال رحمه الله وبنت الابن تأخذ السدس إذا كانت مع البنت مثالا يحتذى. هذا الصنف الرابع من أصناف أصحاب السدس، وهي بنت الابن. يقول تأخذ السدس إذا كانت مع البنت، كانت مع البنت مثالا يحتذى. بنت الابن ترث السدس بشرطين، ترث السدس بشرطين يؤخذان من كلام الناظم رحمه الله. الشرط الأول ألا يوجد معصب، والشرط الثاني أن ترث من فوقها النصف، أن ترث من فوقها النصف، وإن شئت فقل عدم الفرع الوارث الأعلى منها إلا صاحبة النصف، لكن ما ذكرناه أوضح، لكن أوضح، وهو أن بنت الابن ترث السدس إذا لم يوجد معصب، والثاني أن يرث من فوقها النصف. ولا نقول البنت، نقتصر على البنت، لأنه لو اقتصرنا على البنت خرج عدة صور، لأنه لاحظوا يا أخوان لو هلك هالك عن بنت ابن وبنت ابن ابن، لو قلنا أن ترث البنت النصف، وأنا ما عندنا بنت، عندنا بنت بنت ابن، إذا من شرط ميراث البنت الابن وإن نزلت بمحض الذكور، من شرط ميراثها السدس أولا أن لا يوجد معصب، وثانيا أن ترث الأنثى الذي فوقها النصف. طيب نأخذ مثال، هلك هالك عن بنت وبنت ابن، للبنت النصف ولبنت الابن السدس، لكن نقول تكملة الثلثين، تكملة الثلثين. لماذا؟ لأن البنات إذا اجتمعنا، يعني لما يقول العلماء رحمه الله السدس تكملة الثلثين، إيش؟ موافقة للفظ القرآن، لأن الله عز وجل يقول يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، والنصف والسدس ثلث، كذا ولا لا؟ النصف والسدس ثلثان، النصف والسدس ثلثان. طيب هلك هالك عن بنت ابن ابن، بنت ابن ابن وبنت ابن ابن ابن، بنت ابن ابن ابن، بنت ابن ابن ابن وبنت ابن ابن ابن ابن، الأول وش الأول؟ ابن نصف. طيب والثاني مش منها الثانية؟ بنت ايش؟ ابن ابن ابن ابن، ذكرنا أربعة. طيب هلك هالك عن بنتين وبنت ابن. بنتين وبنت. نعم. عن بنتين وبنت ابن. وبنت الابن ليست لها شيء. لماذا؟ لأنه لم يرث من فوقها النصف. لم يرث من فوقها النصف. وإنما ورث من فوقها استغرقت الثلثين. استغراق الثلثين. يعني بعض العلماء لاحظوا في الشروط ومن شرط إرث بنت الابن السدس، الشرط الأول ألا يوجد معصب، والثاني ألا يستغرق من فوقها الثلثين، وبعضهم يقول أن يرث من فوقها النصف. وأي أسهل؟ الشرط أنا متقاربا، يعني قلت أن يرث من فوقها النصف، وإذا قلت أن لا يستغرق من فوقها الثلثين المؤدى مؤدى واحد. إذن هذا الصنف الرابع. يقول رحمه الله: وهكذا الأخت مع الأخت التي بالأبوين يا أخي أدلتي. وهكذا الأخت مع الأخت التي بالأبوين، وهي الأخت الشقيقة. فيقول المراد بقوله وهكذا الأخت يعني الأخت لأب. وهذا هو الصنف الخامس من أصناف أصحاب السدس، وهي الأخت لأب فأكثر. يعني الأخت لأب فأكثر. وترث الأخت لأب، ترث السدس بشرطين، كشرطي إرث بنت لبن السدس. الشرط الأول أن لا يوجد معصب، والشرط الثاني أن ترث الشقيقة النصف. احنا فيما تقدم قلنا أن يرث من فوقها يعني البنت أو بنت الابن النصف، هنا نقول أن ترث الشقيقة إيش؟ النصف. فلو هلك هالك عن أخت شقيقة وأخت لأب، الأخت الشقيقة النصف والأخت لأب السدس تكملة الثلثين، لأن الأخوات إذا اجتمعنا لا يزيد ميراثهن عن ثلثين. ما الدليل؟ وإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك. طيب هلك هالك عن أختين شقيقتين وأخت لأب، نقول لا ترث السدس. لا ترث السدس. لماذا؟ لأنه لم يرث، لم ترث الشقيقة النصف، بل استغرق من فوقها الثلثين. طيب هلك هالك عن أخ شقيق أخت لأب، وش ترث؟ مر علينا أنها ترث النصف الأخت الشقيقة الأخت لأب. عدم الأشقة والشقائق ولا عدم الشقائق فقط؟ إذن الميراث لمن يكون؟ الأخ الشقيق. الأخ الشقيق. طيب والأخت لأب تسقط الوجود المعصب. لا مو معصب، المعصب هو الذكر المساوي لها درجة وصفا. هنا مساوي لها درجة لكن لا يساوي وصفا. سبق لنا يا أخوان من شروط الأخت لأب، أولا عدم المعصب، عدم المشارك، عدم الفرع الوارث، عدم الأصل الوارث من الذكور، عدم الأشقة أو الشقائق. متى وجد أخ شقيق فالأخت لأب ليس لها شيء، لا ترث. نعم. إذن هنا لو هلك هالك عن أخ شقيق وأخت لأب نقول ليس لها شيء، ليس لها شيء. طيب هلك هالك عن أخت شقيقة وأخ لأب، أخت شقيقة وأخ لأب، ولا يعجبها الأخ لأب؟ لا ما يعجبها. إذن نقول هنا الشقيقة لها النصف والأخ لأب له الباقي. في المثال السابق ترى يخلط، يغلط فيه. هناك صور أو مسائل يعني بعض الطلبة يغلطوا فيها، مثل الصورة السابقة. لو وضعت للطالب الاختبار هلك هالك عن إيش؟ أخ شقيق وأخت لأب، على طول الأخ لأب لها النصف، لها النصف. طيب هلك هالك عن أخ شقيق وأختين لأب، لا ترث كذلك. طيب هلك هالك عن أخت شقيقة وخمس أخوات لأب، الأخت الشقيقة النصف، وللأخوات لأب السدس تكمل الثلثين، لأن هؤلاء ممن لا يزيد الفرض بزيادتهن. ولهذا قال وهكذا الأخت مع الأخت التي بالأبوين يا أخي أدلتي، يعني أدلت بالأبوين، والمقصود إيش؟ بها الأخت الشقيقة، الأخت الشقيقة. نعم. ذكرنا أن هناك أصناف لا يزيد ميراث الواحد والمتعدد سواء، الزوجات والجدات وبنات الابن إذا ورثنا السدس، والأخوات إذا ورثنا السدس. وفيه أيضا صنف خامس أو مسألة الآباء الأب إذا تعدد، وذلك بما إذا وطئ اثنان امرأة بشبهة، إذا وطئ اثنان امرأة بشبهة وأتت منهما بولد وألحقته القافة بهما معا، قال العلماء يرثانه ميراث أب واحد، فلو مات مثلا مات عن أبوين وزوجة وابن، يقول للأبوين السدس يشتركان فيه، يشتركان فيه. لكن هذه مسألة ليس مسألة نادرة، مسألة نادرة. وهذه الصورة هي التي يتصور فيها كما يأتينا إن شاء الله تعالى خمس جدات، هي التي يتصور فيها أن ترث خمس جدات على مذهب الحنابلة، لأن عند الحنابلة ما يمكن ترث أكثر من ثلاث جدات، لا يمكن أن ترث في مسألة أكثر من ثلاث جدات، لكن يمكن في مثل الصورة أن ترث خمس جدات. وش الصورة؟ لو وطئ اثنان امرأة بشبهة وأتت منهما بولد والقاثة ألحقته بهما معا، فعينئذ يرثانه ميراث أب واحد، ويكون هنا خمس جدات، خمس جدات. ولذلك يقال إن الزواوي الغزى لشيخه، الزواوي الغزى لمحمد بن فيروز تلميذه، تلميذ بن فيروز الغازا من جملتها، من جملتها قال وعن خمس جدات، يعني وأسألك وعن خمس جدات ورثنا لميت على مذهب للحنبليين يجتلى، فأجاب قال وأن يعني أجابه بالقصيدة طويلة، قال في جوابه عن هذه المسألة قال وإن يطأ الشخصان فرجا بشبهة وتأتي بابن منهما كامل الحلة فألحقه من قاف بالكل منهما فكل أبوه لم يجد عنه محولا، فمن أبويه تأتي جدات أربع وخامسة من أمه فقف من جلا.